لا في افضل من كده نسال فيه. الوعد والوعيد مرتبط بقيام الشروط وانتفاء الموانع. الوعد والوعيد كلاهما بيرتبط بقيام الشروط وانتفاء الموانع. يعني الوعد حقيقه والوعيد حقيقه، لكن مبناه على قيام الشروط وانتفاء الموانع. لو كانت الشروط بكمالها وانتفت الموانع بكمالها فالاجر الذي نص عليه ياتي بكماله. خلاص اللي انت قلته الان، من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل. خلاص لو قامت جميع الشروط فصلى الصلاه في جماعه فادرك تكبيره الاحرام واتم في الصلاه خشوعها وركوعها وسجودها. خلاص خشوعها يعني مثلا لما دخل الصلاه ما سرحش في الدنيا كلها. خلاص لكن واحد كتب له من الصلاه العشر يبقى على قدر ما كتب له يكون قيام الليل. واحد لما صلى انضبط في صلاته حتى زاد عن النصف، وارجو ذلك لان الحديث وصل للنصف. الحديث وصل للنصف ونزل بعد ذلك. خلاص كده يبقى بقدر ما ايه ما ضبط فيه. يبقى الكمال يرتبط بالكمال، الكمال يرتبط بالكمال. طيب صلى العشاء في جماعة ثم ساهر الليل على معصية الله، انتبه في فرق بين انه صلى العشاء في جماعة وبعدين لا إثم ولا ثواب راح نام، وآخر صلى العشاء في جماعة لكن راح قعد قدام الأفلام والمسلسلات أو في أكثر من هذا. واضح؟ يبقى الآن الوعيد صحيح على الحقيقة والوعد صحيح وعلى الحقيقة، لكن يرتبط بقيام الشروط وانتفاء الموانع. كذلك تحقق الأجر في مثله بقيام الشروط وانتفاء الموانع. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل يحصل أجر من قام الليل؟ نعم، لكن أصل الأجر، أصل الأجر. طب فين المضاعفات؟ مع العمل. خلاص؟ مع إيه؟ العمل. المضاعفات إنما تكون مع العمل. مثالها هذا القلم بجنيه، لكن اللي هيجيبه هديله 10، يبقى أصل الأجر إيه؟ جنيه. طب واللي هيجيبه هياخد 10. هذه المضاعفات، هذه المضاعفات. فأنت شريك في أصل الأجر، أنت شريك في أصل الأجر، وإنما تحدث المضاعفات على العمل، ويحدث أجور العمل على درجة إحسانك فيه اللي احنا بنسميه الإتقان. هيكتب لك النصف، الثلث، الربع، الخمس، السدس، لغاية ما توصل للعشر. بعض إخواني جاء في صلاة القيام بأربع ركعات. كم ركعة؟ أربع ركعات، فأنا افتكرت إنه بيصلي العشاء. طلع أبدا، ده هو جاي الحكمة في ركعة وبعدين سرح في الصلاة، ففي قضائه للركعة جاب كم ركعة؟ ثلاثة، فصلى ضعف الصلاة. وبعدين سجل لسه وبعدين قال لا مش عارف أنا صليت كم ركعة، وأنا شايفة أربعة كنت بصلي العشاء؟ قال لي لا بس أنا دخلت متأخر. ماليش دخل بالأخ الآن، لكن الآن كم له من الأجر؟ قد يكون سهو لأنه بيتدبر في الصلاة، وقد يكون سهو لأنه إيه؟ منشغل بالدنيا فلم يعرف كم صلى. كم له؟ بحسب خشوعه، بحسب خشوعه، مش بحسب الوقفة البدنية، بحسب إيه؟ الخشوع. تفضل. قال صلى الله عليه وسلم رحمه الله: واجب استكراهي وما أشار إليه الشارع من أنه يخرجه عن الظاهر المتبادر. قال الفقراء: بل هذا الحديث حجة لنا عليكم لا لكم علينا، فإن معناه أنهم وإن كانوا قد سووكم في الإيمان والإسلام والصلاة والصيام ثم فضلوكم بالإنفاق، ففي التكبير والتسبيح والتحميد ما يلحقكم بدرجتهم، وقد سويتموهم بحسن النية أيضا، أو لو أمكنكم لأنفقتم مثلهم. وهذا هو حسن النية. قال: وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: إن أخذتم به سبقتم من قبلكم ولم يلحقكم من بعدكم. وهذا يدل على أن الأغنياء لا يلحقونهم وإن قالوا مثل قولهم. وقوله: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، معناه أن فضله ليس مقصورا عليكم دونه، فكما آتاكم الله من فضله بالذكر كذلك يؤتيه إياهم إذا عملوا مثلكم، وليس في هذا دليل أنهم أفضل منكم، وإنما معناه أن فضل الله الذي سووكم فيه بذكره ينالونه مثلكم أيضا. وأنتم أيها المحتجون علينا فهمتم من الفضل التخصيص ووضعتموه في غير موضعه، وإنما معناه العموم والشمول، وأن فضله عام شامل للأغنياء والفقراء، فلا تذهبون به دونهم، فإن في هذا الحديث التفضيل لكم علينا. قالوا: فيحتمل ذكر فضل الله يؤتيه من يشاء ثلاثة أمور. هو إيه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقولون الحديث ده فيه ثلاث احتمالات. انتبه، احنا هنحتاج الكلمتين اللي احنا في الأول: احتمال متساوي، احتمال مرجوح. ماشي؟ يبقى لما طرق الاحتمالات ممكن أطرق احتمال متساوي، ممكن احتمال أطرق احتمال مرجوح. امتى يسقط النص؟ الاستدلال بالنص المتساوي. اتفضل. قال: أحدها صدقهم لكم بالإنفاق، والثاني مساواتهم لكم في فضيلة الذكر فلم تختصوا به دونه، والثالث سبقكم لهم إلى الجنة بنصفهم. وهذا وإن لم يكن له ذكر في هذه الرواية فهو مذكور في بعض طرقه. وقد أخرج البزار في مسلم من حديث ابن عمر قال: اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به أغنياؤهم، فقالوا: يا رسول الله، إخواننا صدقوا تصديقنا وآمنوا إيماننا وصاموا صيامنا ولهم أموال يتصدقون بها منها ويصلون الرحم وينفقونها في سبيل الله، فقال: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم مثل ما فضلهم فضلهم مثل فضلهم مثل فضلهم. قولوا: الله أكبر في دبر كل صلاة 11 مرة، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، وسبحان الله مثل ذلك، تدركون مثل فضلهم. ففعلوا، فذكر ذلك للأغنياء ففعلوا مثل ذلك، فرجع الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك، فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يا معشر الفقراء ألا أبشركم إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم 500 عام. قال الأغنياء: أنبه على مسألة، هل معنى الأسبقية دخول الجنة الأسبقية في الدرجات؟ فانتبه لهذا. ورحت قد يسبق بعض الناس بعض الناس في دخول الجنة ويكون المتأخر أعلى درجة. واضحة؟ تفضل. المسلم يا أخواني لا يناقش الحساب. المسلم لا يناقش الحساب. لكن يعرض عمله. هذا اسمه العرض وليس المناقشة. من نوقش عذب؟ عرض. ايوه ده اسمه عرض. عرض مش مناقشة. المناقشة اللي هيكون فيها الأخذ والرد والمجادلة. خلاص؟ خليها بقى هنا. شكل قولكم المسلم يعني معنى ذلك أن المناقشة للكافر فقط؟ المناقشة بالطريقة اللي قلتها هذه للكافر فقط. المسلم يعرض عرض، فإما أن يزيد وإما أن ينقص وإما أن يكتسب حتى لو دخل النار. اسمها إيه؟ عرض. قال الأبنياء: الحديث أولا ضعيف، وعلى تقدير صحته فلا ريب أن الذي يفيد هذا الحديث وقوله لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهو ظاهر جدا في أنه ما لحقناكم به من الذكر وسبقناكم به من الإنفاق الذي لم يكن لكم. فأراد صلى الله عليه وسلم لما انكسرت قلوب الفقراء جبر كسرهم بالبشارة لهم بالسبق إلى الجنة، فلا يدل ذلك على علو درجتهم فيها كما قدمنا. انظر، هذا الذي يتسابق فيه الناس وهذا الذي تنكسر به القلوب مش الدنيا. الناس الآن بتنشغل بأمر دنياهم مش بأمر آخرته. هؤلاء لما انشغلوا بأمر الآخرة كان انكسار القلوب وجبر القلوب كله فين؟ في أمور الآخرة. تفضل. قال الفقراء: قد ثبت في الحديث أن الفقير الصادق إذا نوى أن يعمل بعمله في ماله كعمل المنفق أن أجرهما سواء، هذا بنيته وهذا بإنفاقه، في حديث لا حسد إلا في اثنتين ونحوه. من سأل الله الشهادة خالصا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وأجيب بالفرق، وأن ما ناله المنفق من بذل المال والمجاهد من ألم القتل وملاقاة الأعداء لا ريب أنه أعظم أجرا وإن سواهما من ذكر في مجرد الثواب. فين؟ بينهم. أي نعم، بالفرق بين الاثنين. يعني وإن كانوا يتفقان في جزء فهم يفترقان في جزء. هذه كلمة معناها إيه؟ أجيب بالفرق. قال ابن دقيق: والذي يقتضيه الأصل أنهما إن تساويا وحصل الرجحان بالعبادات المالية أن يكون الغني أفضل، ولا شك في ذلك، وإنما النظر إذا تساويا في أداء الواجب فقط وانفرد كل واحد بمصلحة ما هو فيه، وإذا كانت المصالح متقابلة ففي ذلك نظر. يرجع إلى تفسير الأفضل، فإن فسر بزيادة الثواب فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدية أفضل من القاصرة. يعني إيه المصالح المتعدية أفضل من القاصرة؟ يعني المصلحة القاصرة على الذات تفضلها المصلحة الإيه؟ المتعدية إلى الغير. وهذا يا إخواني في الجملة، يعني في الغالب، في الجملة يعني في الغالب، وإلا فهذه القاعدة لا تضطرد في كل أمر. أضرب مثال واضح جدا عشان ما يكونش فيه جدال. كافر ينفق على الفقراء والمحتاجين والمساكين، مصلحة متعدية. مسلم أتى بالشهادتين، قاصر على نفسه. وضحت؟ قال السمعاني: قوله أفضل من القاصرة تقول: والغني الشاكر تتعدى فواضله وتقع نفقاته إلى العباد، بخلاف الفقير الصابر فصبره لا يتعدى نفعه إلا إليه. قيل عليه: قد وردت ظواهر تخالف ذلك وتقتضي تفضيل الذكر على الصدقة بالمال، منها حديث أحمد والترمذي عنه صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. ومنها حديث الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في كل يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاب، وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكتب له حفظ من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. ومنها حديث أحمد والترمذي: أي العباد أفضل عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قال: الذاكرون الله كثيرا. قلت: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه درجة. ومنها حديث الطبراني: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله لكان الذاكر الله أفضل، وبالمعنى أحاديث كثيرة، وقد ذكر منها ابن حجر الهيثمي في شرح الأربعين شطرا صالحا. قلت بل حديث الكتاب هذا دال على ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أن إتيانهم بهذا الذكر عقب الصلوات أفضل من إعتاق إخوانهم وتصدقهم. قال ابن دقيق: وإن كان الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس، فالذي يحصل للنفس من التطهير للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف، فيترجح الفقراء. قال الصنعاني: فالذي يحصل للنفس إلى آخر أقول قيل عليه: لك أن تمنع هذا التمييز بأن الغني عنده أيضا رياضة، أي رياضة بالشكر وتطهير أخلاقه من الشح والإمساك والتفاخر بالدنيا وجمعها وغير ذلك من آفاتها القبيحة، التي لو تطرقت واحدة منها إلى الفقير ربما ذهبت طهارة أخلاقه وحلاوة أخلاقه، فإنه يمنع ما ذهب إليه جمهور الصوفية ويؤيده أن الصبر مع الفقر هو أوائل أحواله صلى الله عليه وسلم، والغنى مع الشكر آخرها. وعادة الله الجارية مع رسله أنه لا يخدم لهم إلا بأفضل الأحوال من المقامات، فختمه لأفضل خلقه بالغنى مع الشكر دليل أي دليل أنه أفضل من الصبر مع الشكر. قال ابن حجر في شرح الأربعين. مفهوم هذه يا فني؟ يقول: إذا كان الفقر يكسر النفس وفيه رياضات تقرب إلى الله تعالى، فكذلك الغنى. بل يا إخواني، كثير من السلف كانوا يقولون: ابتلينا بالسراء والضراء فصبرنا في الضراء ولا نصبر في السراء. ليه يا إخواني؟ لأن الغنى والحسد والجاه يجبر النفس على أمرين كلاهما عظيم. الأول التجبر والتكبر، والثاني الشح. المال يقول: كلما أتى كان صاحبه به شحيحا، مش العكس. فإذا ما ريض نفسه على إنفاق المال وعلى إخراج المال وعلى كسر هذه الأشياء في نفسه، كان إيه؟ أعظم رياضيات أو رياضات التي يتقرب بها إلى الله. فهذا الذي إيه؟ قاله المصنف رحمه الله تعالى. وليس كسر النفس على التواضع مع وجود ما يدعو إلى الكبر، ليس ككسر النفس على التواضع مع وجود ما لا يدعو إلى الكبر. يعني عندي فكر متواضع ليس عنده ما يدعو إلى الإيه؟ إلى الكبر. عندك رجل شيخ ثاني ويزني، عنده ما يدعوه إلى الزنا. شاب ويزني، عنده ما يدعوه إلى الزنا. أيهم أعظم إثما؟ ليه؟ ما عندوش كسر دواحي. نفس الطريقة. هذا الذي يقوله المصنف رحمه الله تعالى. هذا يا إخواني قول كثير من أهل العلم، بل جمهور أهل العلم. هذا إذا افترض تجرد المسألة. إيه تجرد المسألة؟ إن من يفعل هذه العبادات لا يأتي بذكر. هذه العبادة في نفسها ذكر. هذه العبادة في نفسها ذكر. وهذا المخلص من هذا الإيه المكان. ما احنا قلنا لو تجرد الجهاد عن الذكر فالذكر افضل. لكن يا اخواني عند بروق السيوف المجاهد انكسر رب العالمين، سواء ان كان بجهاده في المشركين في قتلهم، او في نيته بنصرة الاسلام واهل الاسلام، او في دعائه لله تعالى ان يسلمه. فالأمور تريد إيه؟ من طالب العلم التأني في مثل هذا الفضل. قال: واعلم أن هذه المسألة كثر النزاع فيها بين الفقراء والأغنياء، واحتجت كل طائفة على الأخرى، وقد استوفينا ما قاله كل فريق وما رد به على الآخرين في كتاب الذي اختصرناه وسميناه السيف الباتر في سنن أو سنن الصابر والشافعي. سنن المقصود بها الحديث الأولي بس. في سنن الصابر والشاكر، وهو كتاب بديع ليس له نظير، ألفناه في مكة سنة 35 و100 و1000. اختصرناه في الصبر والشكر من كتاب ابن القيم، فنشير هنا إلى بعض أدلة الفريقين فنقول: قال المفضلون للفقير الصابر لنا أدلة. الأول، قال الله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. قال محمد بن علي بن حسين: الغرفة الجنة بما صبروا على الفقر في الدنيا. قال الآخرون: ليس في الآية لكم دليل، فإنها تتناول صبر الشاكر على طاعة الله، وصبره عن عصيانه، وصبر المبتلى بالفقر وغيره على بلائه. ولو دلت على الصبر على الفقر وحده لم تدل على رجحانه على الشكر، فإن القرآن كما دل على جزاء الصابرين دل على جزاء الشاكرين، كما قال تعالى: وسنجزي الشاكرين. وإذا نص على جزاء الصابرين بالغرفة لم يدل على عدم جزاء الشاكرين الغرفة بشكرهم. واضح كده يا إخواني؟ زي ما كان الصبر على السراء فالصبر أيضا في الضراء والعكس، فيقول الصبر صبران، صبر على السراء وصبر على الضراء. يقول: تنزلا، تنزلا، لو كان الصبر على الضراء فقط، وهذا من باب الايه؟ التنزل، فإن الله تعالى قد خص الشاكر بايه؟ بقوله: وسنجزي الشاكرين. فضل. قال الثاني: أنه روى أنس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم أحيني مسكينا وأمدني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: ولما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء بأربعين خليفة. وأجيب عنه بأمرين: أحدهما أن في إسناده ثابت بن محمد الكوفي عن الحارث بن نعمان، والحارث هذا قال فيه البخاري: منكر الحديث. ولم يحسن الترمذي هذا، بل قال: إنه غريب. وثانيهما لو صح كلمة غريب، لو أفردها الترمذي في الغالب عند أهل العلم معناها ضعيف. وثانيهما لو صح فإنه لا دليل فيه، لأن المراد بالمسكنة مسكنة القلب، وهي انكساره وخشوعه وتواضعه لله تعالى، وهذه هي المسكنة التي يحبها الله تعالى، وهي لا تنافي الغنى ولا يشترط فيها الفقر. لا أنه أريد مسكنة الفقر. قلت: ولا يخفى أن قوله صلى الله عليه وسلم الحديث: فإن الأغنياء إلى آخره، دال على أنه أريد بالمسكنة المعنى الأخير. الثالث: قالوا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية جماعة من الصحابة، أبو برزة الأسلمي وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله، أنه قال صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بأربعين خليفة، حتى يتمنى أغنياء المسلمين أنهم كانوا فقراء. وأجيب بأنه لا يدل على علو درجة الفقراء على الأغنياء، إنما يدل على سبقهم إلى الجنة لعدم ما يحاسبون عليه. ولا ريب أن الغني الشاكر متأخر دخوله للحساب، ولا يلزم من تأخر دخوله نزول درجته في الجنة عن درجة الفقير. قيل عليه: تمنى الأغنياء لو أنهم كانوا فقراء، دال على فضيلة الفقراء عليهم سقا ودرجة. وأجيب بأنها إن صحت هذه اللفظة من الحديث فإنه كان يتمنى القاضي العادل أنه لم يقضي بين اثنين في تمرة. هو بيدي مثال، يعني يقول مثلها مثل تمني القاضي العادل أنه لم يقضي بين الايه اثنين في تمر. طب لماذا؟ لأنه بيوقف على شفير جهنم، يوقف على شفير جهنم ثم ينظر في قضائه، فإن أصاب نجا وأجر، فبيروع على ما يروع. وليس معنى هذا أن أجره إن كان عادلا ليس كأجر من لم يقضي، بل هو أعظم ايه أجل. قال: فإنه كان يتمنى القاضي العادل أنه لم يقض بين اثنين في تمرة لما يرى من شدة الأمر. فمنزلة الفقر والخمول منزلة السلامة، ومنزلة الغنى والولاية منزلة الغنيمة أو العطب. الرابع: قالوا لم يذكر الله المال إلا على وجه، أحدها الذم، نحو: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه مستغنى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وثانيها أن يذكره على وجه الابتلاء به قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأخبر في سورة الفجر أنه يبتلي العبد بالغنى كما يبتليه بالفقر، وثالثها إخباره أن الأموال والأولاد لا تقرب إلى الله، فقال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. والآيات في ذم الغنى والمال كثيرة، وأجيب عنه بأنه مذموم مع عدم الشكر لا معه، فإنه لا يذم. الخامس أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، أخرجه الشيخان. وعرضت علي مفاتيح كنوز الدنيا، فقال بل أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، فإذا شبعت حمدتك وشكرتك. وهذا بعض أدلة من فضل الفقير الصابر، وقد بسطنا لهم تسعة أدلة في المختصر المذكور. قال من فضل الغني الشاكر، من فضله، قال من فضل الغني الشاكر لنا أدلة واسعة وكلمات للخير جامعة. الأول أن الله تعالى أثنى على أعمال في كتابه لا تتم إلا للأغنياء، كالزكاة والإنفاق في وجوه البر والجهاد في سبيل الله بالمال وتجهيز الغزاة ورعاية المحاويج وفك الرقاب والإطعام في المسغبة. وأين يقع صبر الفقير من فرحة المضطر الملهوف والمشرف على الهلاك إذا أعانه الغني ونصره على فقره؟ وأين يقع صبره من نفع الغني بماله في نصرة دين الله وإعلاء كلمته وكسر أعدائه؟ وأين يقع صبر أهل الصفة من إنفاق عثمان تلك النفقات في سبيل الله تعالى التي في سبيل الله التي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قالوا والأغنياء الشاكرون سبب لطاعة الفقراء الصابرين لمواساتهم إياهم بالصدقة عليهم والإحسان إليهم ولعايتهم على طاعتهم، فلهم نصيب وافر من أجور الفقراء زيادة على أجورهم بالإنفاق وطاعتهم التي تخصهم، كما يفيده ما أخرجه ابن خزيمة من حديث سلمان مرفوعا إن من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. وقد حاز الغني الشاكر بضيافة هذا مثل أجر الفقير الذي فطره. قالوا وفضائل الصدقة معلومة وفوائدها لا تحصى، وهي ثمرة من ثمرات الغني الشاكر، والأدلة لهذا الفريق كثيرة سقناها في محلها، ولكن سر المسألة كما قال ابن القيم أن طريق الفقر والتقلل طريق السلامة مع الصبر، وطريق الغنى والسعة في الغالب طريق العطب والهلاك. فإن اتقى الله في ماله وأنفقه في وجوهه وليس مقصورا على الزكاة، بل من حقه إشباع الجائع وكسوة العاري وإغاثة الملهوف ورعاية المحتاج والمضطر، فطريقه طريق الغنيمة وهي فوق السلامة. فمثل صاحب الفقر مثل مريض حبس بمرضه عن أغراضه، فهو يثاب على حسن صبره على حبسه. وأما الغني فخطره عظيم في كسبه وجمعه وصرفه، فإذا سلم كسبه وأخذه من وجهه وصرفه في حقه كان أنفع له. فالفقير كالمتعبد المنقطع عن الناس، والغني كالمفتي والمعلم والمجاهد. واعلم أن هذه الأبحاث في أفضل الأعمال والأشخاص إنما هي باعتبار ما يظنه الناظر في الأدلة والأوصاف، وإلا فإن مواقع الأعمال ومقاديرها وتفاصيلها لا يعلمها إلا الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم. قالوا يا رسول الله وكيف سبق درهم 100,000؟ قال رجل كان له درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به، وآخر له مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها، رواه النسائي. فدل أن عطية المقل للقليل تساوي عطية المكثر للكثير. وقال القرطبي للعلماء في هذه المسألة 5 أقوال، ثالثها الأفضل الكفاف، رابعها يختلف باختلاف الأشخاص، خامسها التوقف. Thank you.